غالبا ما يتحقق في الغالب ان انه لا يتحقق بل لم يعرف في التاريخ الاسلامي شوف اكثر من 1400 سنة انه اقيم حد الرجم او اقيم حد الزنا بناء على شهادة 4 شهود ما في يعني لو قال واحد من اعتراف الشخص يعني دائما باعتراف الشخص اما ان يأتي 4 شهود لو جاء واحد نشوف قال انا والله يا قاضي رأيتهم على فراش واحد من غير لباس وفوقهم لحاف ورأيتهم بالوضع الفلاني عزنا لا يقبل منه ذلك بل يقام عليه الحد نزل 80 جلدة يقال مرة ثانية تتأدب ولا تأتي إلا وأنت قد رأيت كذا وكذا هذا لا يتحقق يعني الشريعة وضعت الأمر وخوفت الناس منه لأجل أن يبتعدوا عنه فلما واحد يجني ويأتي ويعترف نقول أصلا الشريعة نهتك عن لمسها لا يحل الرجل أن يمس امرأة لا تحل له نهتك عن الخلوة بالمرأة الأجنبية عنه خطوات قبل خطوات كثيرة لما أنت يعني تكسر هالباب برجلك وتكسر الباب الثاني والثالث والرابع ثم تصل الى الزنا معناه احنا نعاقبك ليس فقط على الزنا نفسه نعاقبك على 20 باب من ابواب المحرمات كلها انت قد يعني كسرتها وقعت فيها هاي كذا شيخ بس الحين عرفنا القصاص كيف نسيت من التعبير يعني ايه هذا متى يعني يتخذ متى احسنت مسألة التعبير احيانا يكون هناك بعض المحرمات ليس فيها حكم شرعي مباشر يعني مثلا لو جاء واحد فرضا واختطف فتاة وذهب بها الى مكان ثم قبضت عليه الشرطة قبل ان يفعل شيئا طيب هذا هل يقام عليه حد الزنا ماذا الى الان ماذا او انسان فرضا جاء وكسر الباب وحاول يسرق ثم قبض عليه قبل يسرق هل تقطع يده ما وقع السرقة الى الان ففي شيء يسمونه في الشريعة التعزير هو عقوبة دون الحد الشرعي شرعت للتأديب نقول لأن صحيح ما وقعت الزنا لما اختطفت الفتاة لكنك وقعت في خطأ آخر وهو يعني الخلوة بها ترويعها ترويع أهلها ربما فضحها عند الناس أن فلانة خطفت وما شابه ذلك ففي مثل هذا الحال يعزر القاضي يحدد التعزير قد يصل إلى القتل احيانا القصاص او يعني طبعا في الغالب جلد في مثل هالاشياء وسجن لكن احيانا قد يصل الى القتل مثلا لو انسان جاء وهرب مخدرات وبدا ياتي عند الطلبه وهم طالعين من الثانويه ويقول تعالوا يا شباب تعالوا ابناء تجار راحوا ثانويه اهليه خاصه يعني وراى عيال هالتجار قال تعال والله عندي لك شيء اذا انت شربته او اذا تعاطيته تشعر بانواع من السعادة وانواع من الانس وانواع من كذا وكذا بدأ يغريه فاوقع هذا الشاب في مثلا الهيروين وهذا اوقع في حبوب وهذا بدأ يوقع انواع الشباب في امور فقبض عليه هرب مخدرات وروج المخدرات لما قبض عليه جاء به الى القاضي فقال القاضي طيب يا جماعة هل قتل فالنفس بالنفس قلنا يا شيخ لا يا قاضي لم يقتل قال هل سرق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قلنا ما سرق قال هل قذف لا ما قذف اذا هذا ما له عقوبة مقدرة شرعا فيلجأ القاضي الى التعزير التأديب باسلوب معين ما هو التعزير ما هي انواعه متى يقام القصاص على الانسان هل اي واحد يقام على القصاص ام هناك شروط معينة انواع القصاص ايضا ما هي والله يعيننا وإياكم جميعا من القصاص لكن احنا من باب توضيح لإخوتنا هذه والأحبة ما سنقف عليه بإذن الله بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا بعيدا إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون هذه المسائل يا شباب كلها يعني الذي وضعها وشرعها أحكم الحاكمين عز وجل يعني هو سبحانه وتعالى يعلم ماذا يصلح الإنسان وماذا يفسده لأنه هو الذي خلقه مثل لما انت مثلا والله مثلا على تصنع جهاز معين ثم تضع الكتالوج انت الذي صنعته وانت اعرف الناس كيف الناس يتعاملون معه وكيف هو ممكن يشتغل صح

فتحت صندوق الفلوس بسكروب ولا بسكين ولا بفأس وسرق المال، هذا بلا شك انه سرق من حرص. طيب الاصل ان تقطع يده، لكن لانه شديد الحاجة لا تقطع. شوف ايضا الشرط الثاني، لذلك عمر رضي الله تعالى في عام الرمادة، عام الرمادة لما اشتد الجوع وعم القحط والجد، ما في مطر ما في ماء، فالناس اصبحوا لشدة الحاجة عليهم اصبحوا كأنهم يرون رمادا في السماء ودخان في السماء، فسمي عام الرمادة. عمر عطل حد القطع، قال ما تقطع ايدي، تعاقب بعقوبات اخرى لان ما في احد يسرق الا محتاج. لكن لما يأتيك انسان يا جماعة عنده فلوس يعني عايش، اقصد ليس شرطا ان يكون غنيا لكنه عايش، زد على ذلك انه غير مضطر، يأتي ويقفز في بيت ناس ويروعهم ويأتي ويكسر الصناديق عندهم ويسرق، ثم يقول لا تقطعوا يدي الا نقطع راسي الا نقطع يدي، لانك سرقت السرقة التامة، بل انه لو لم تقطع يده لأصبح هذا باب لغيره أن يسرق. كذلك مثلا حد الزنا، حد كلها وضعت الشريعة شروطا صعبة في الحقيقة لأجل يخفق، لذلك حتى قطع السرقة يعني تحدث مثلا 10,000 جريمة سرقة مثلا في السنة، ترى لا تقطع اليد واحد ولا اثنين اللي تثبت بالشروط الشرعية، هذا أمر. الأمر الثاني إذا قطعوا اليد لن تكثر السرقة، بيبدأ الواحد يقول لا والله يقطعون يدي، لما يجلس مع الشباب فيقولون شباب ايش رايكم احنا عندنا سفرة هالإجازة ونريد نحتاج 200,000، يلا ايش رايكم شباب نسرق من وين؟ قال لا لا سرقة، والله شوفون يدي مقطوعة في امان الله انا مش حق سرقة. لكن لو ما في قطع، لو قال ايه بس الشباب اذا مسكتنا الحكومة والشرطة ماذا سيفعلون؟ قال والله بيجلدونك 150 جلدة ويسجنونك سرمة ولا بنهرب ولا يمكن نهرب ونفلت وننبسط، فيصير العقوبة خفيفة لا تزجر الناس عنها. دكتور الحين في بعض الناس يقول راح اخذ حق بنفسي، ايوه يعني منهم اللي هم اللي نفذون جميل. وهذا امر مهم ايضا، يعني مثلا لو واحد جاء وقتل والد رجل اخر، فجاء هذا وابن المقتول بعدما دفن اباه قال طيب الله تعالى يقول النفس بالنفس، ما دام قتل ابي اذا هو يستحق القتل، اذا انا ساذهب اليه واقتله. طيب هل شرعا يجوز له ان يذهب اليه فعلا ويقتله؟ لا، شرعا لا يجوز له ذلك، ويجب عليه ان يرفع الامر الى قاضي او الى جهه مسؤوله في الدوله. طيب لماذا؟ ليش ما كل واحد، انت سرقت مني وانا اتي وانا شيخ وشفت حدود السرقه كلها متوفره فيك، قلت لاثنين من عيالي كذا شده مثل فيصل ما شاء الله، قلت له شوف يا عبد الرحمن شوف يا خالد يا احمد وهو طالع من المسجد بالله اقبضوا عليه ودخلوا البيت. دخلوا البيت وقلت انا بسم الله يا ام فلان الساطور بالله عليك امسكوا لا لا نقيم عليك حد السرقه وطق وقطعنا يده. هل اي واحد يقيم الحدود؟ لا لا، هناك شروط معينه لمن يقيم الحد. حقيقه بقي معي كلام اخر يعني لشروط اقامه الحد، من الذي يقام عليه الحد اصلا شرعا؟ اذا ما اقيمت الحدود ايش اللي يحصل في المجتمع؟ لكن وقت الحلقه باق عنها، فايش رايكم يكون عندنا جزء ثاني؟ ان شاء الله. خلاص نعرف هذا القصاص على اي جرائم او ذلك. احسنت ايضا، ايش الجرائم اللي عليها القصاص؟ هذا امر مهم. ايها الاحبه الكرام، لعلنا ان شاء الله تعالى بقي معنا كلام كثير حول الموضوع، فان شاء الله تعالى نكمل في حلقه اخرى. اشكركم يا شباب، جزاكم الله خير على وقتكم معي. اشكركم ايها الاخوه والاخوات ايضا على وفاتكم معنا، بارك الله فيكم، الى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسافرون مسافرون على الموتر إن الجميع مسافرون.